بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في الأسبوع الماضي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة الجهاد والقتال والحرب، هي المرحلة الأخيرة أو شبه الأخيرة من مراحل دعوته عليه الصلاة والسلام. فإذا به يؤذن الله عز وجل لهم بالقتال والجهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وخرج بأصحابه لا يريدون قتالا، ظنوا أن المسألة قافلة فيها 1000 بعير محملة بالذهب والأموال، يأخذون أموالهم ويسترجعونها فتكون ضربة اقتصادية لقريش، ثم يرجعون أموالهم وحقوقهم. ولم يخرج معهم إلا فارسان في 310 رجل، وتخلف من تخلف من الصحابة لأنه لم يكن الأمر فرضا على الجميع، من أراد أن يخرج فليخرج. فخرج 310 فيهم 70 بعير يتعاقبون على بعير واحد 3 و4 على بعير واحد، ما كان عندهم ذلك السلاح والعتاد، ليس فيهم إلا فرسان. فإذا بأبي سفيان يسمع بالخبر ويرسل نذيرا إلى قريش فيحذر قريش أن محمدا وأصحابه يريدون سلب أموالكم وأخذ قافلتكم. فأخرجت قريش فلذات أكبادها قادتها وكبراءها وجيشا قوامه 1300 رجل معهم من الإبل والسلاح والعتاد، يريدون قتل النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فإذا بأبي سفيان سر بالقافلة، سمع النبي بالخبر، وبدأ الصحابة يتلقفون الخبر أن القافلة قافلة أبي سفيان خرجت، وأن قريشا خرجت تريد قتالهم. وإذا الصحابة بدأ بعضهم يتضايق، لم نخرج نريد قتالا، ما تجهزنا، وراءنا قوما لو سمعوا بالخبر لخرجوا معنا، ما خرجوا، كنا نريد أموالنا، والآن جاء الموت وجاء القتل وجاء الجهاد. فإذا بالنبي يجلس مع أصحابه استشيرهم، ما رأيكم؟ ماذا تريدون أن تصنعوا؟ ماذا تريدون أن تفعلوا؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طبيعة البشر يخافون من القتل، من الموت، من الحرب، فطرتهم لا يحبون هذه الأمور. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما عير قريش، إما قافلة أبي سفيان، وإما الجيش العرمرم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كلهم كان يريد قافلة أبي سفيان، لكن الله يريد أمرا آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فاستشارهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يأخذ رأيهم، الأمر ليس فرضا، ماذا تريدون أن تصنعوا؟ لأن البيعة، بيعة العقبة، ما تلزم الصحابة بالقتال خارج المدينة، تلزمهم بالقتال داخل المدينة، إذا جاء من يقاتل النبي يقاتله، أما خارج المدينة بنود البيعة ليس فيها. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام، قال أيها القوم ما تقولون؟ فقال من عمر فتكلم وأحسن القول، أي نقاتلهم معك يا رسول الله. فقام المقداد بن عمر، قال كلهم مهاجرين يتكلمون، والأنصار هم الأكثر، لكن ما تكلم أحد، سكت الأنصار. فإذا بالمهاجرين يتكلمون يتكلمون يتكلمون، حتى وصل المقداد بن عمر قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. أول معركة لبني إسرائيل كانت في فتح فلسطين، ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال لكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وقاتل وربك فقاتل فإنا معكما مقاتلون، والله لو سرت بنا إلى درة الغماد نسرنا معك. فتبسم النبي ثم قال: أيها القوم، ماذا أنتم قائلون؟ يريد أن يسمع من الأنصار. مهاجرين تكلموا، طيب الأنصار وينهم؟ فإذا بقائدهم وزعيمهم سعد بن المعاذ يقول: يا رسول الله، كأنك تريدنا، كأنك تقصدنا بالكلام. وكان الأنصار يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، سوف ترون الأيام قادمة، ترون كيف كانوا يضحون بأنفسهم لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، والله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر، لو دخلت فينا في البحر وخضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. شوف سعد تكلم نيابة عن قومه جميعا، واثق فيهم، يقول: ادخل فينا في البحر وشوف، والله لن يتخلف منا رجل واحد، وانك لتلقى بنا العدو غدا وترى اننا صبر في الحرب، صدق عند اللقاء. واذا بالنبي تهلل وجهه عليه الصلاه والسلام، وعلم من قومه ومن اصحابه انهم لا يترددون ابدا في القتال. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. فاذا بالجيش يسير، سمع كفار قريش بالخبر، فاذا بهم ياتيهم الخبر: قافله ابي سفيان فرت ونجت. فتكلم كفار قريش، قالوا: اذا لما نذهب؟ القافله نجت، خرجنا ندافع عن القافله والقافله تخلصت. فقال ابو جهل: بل نذهب ونقاتلهم ونستأصلهم. فقام بنو زهره وقام قائدهم فقال: لا والله لا نذهب، اردنا ان نمنع محمدا من قافله ابي سفيان، وفرت القافله نرجع. قال ابو جهل: بل نقاتل. قالوا: بل نرجع. فتراجع 300 من جيش المشركين، صاروا بين التسعمئه والالف، ما بين التسعمئه والالف تزعزع الجيش. فاذا بفراقه بن مالك وهو ابليس تمثل في صوره فراقه ويقول للناس: لا عليكم ايها الناس، اني جار لكم، انا وقومي معكم. وهو لم يكن فراقه ابن مالك، كان ابليس بنفسه حضر المعركه. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، كبر وغرور، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم. قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي لا تخافوا من الناس، محمد وأصحابه لا يملكون لا سلاح ولا عتاد، نقتلهم ونرجع. فعزم المشركون على القتال، وعزم الصحابة على القتال. النبي عليه الصلاة والسلام الآن، هذه أول أيام رمضان، تخيل رمضان جو صيام، والرحمة تنزل، والجنان فتحت، والنيران غلقت، والشياطين تطمدت، وجو رمضان ليس جو يوم وكسل وداعة وراحة، بل شهر رمضان شهر جهاد في سبيل الله. فإذا بالنبي يقول الصحابة لكم: يا أبا بكر تعال معي. إلى أين؟ قال: تعال معي نستكشف الأمر. فخرج النبي مع أبي بكر يتجولان لوحدهما يتخفيان مثل استخبارات، قائد الجيش مع نائبه أبي بكر يتجولان في الصحراء. فوجد رجلا من الأعراب جالس، فأتيا إليه فسلم عليه متخفيان، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر صاحبه في الغار. فسأل الرجل الأعرابي، قال له: أسمعت عن جيش قريش وجيش محمد وأصحابه؟ هل أتاك العلم عنهما؟ طبعا هذا أسلوب ذكي من النبي عليه الصلاة والسلام، ما سأل عن جيش واحد، سأل عن الجيشين حتى لا يكتشف الرجل أمرهما. قال: نعم سمعت. قال: أتعلم مكانهما؟ قال: قولا لي من أنتما أقول لكما مكانهما. قال: لا، بل أخبرنا أولا نخبرك. فقال الرجل الأعرابي، قال: إن كان قد صدقني من أخبرني أن محمدا وأصحابه خرجوا في اليوم كذا وكذا فإنهم الآن في هذا المكان. وذكر المكان نفسه الذي فيه جيش الصحابة، يعرفون أهل الصحراء، إذا خرج الإنسان في هذا المكان يصل إلى هذا المكان في هذا اليوم. قال: وإن كان الذي صدقني، إن كان الذي أخبرني صدقني عن جيش مكة وجيش قريش فإنهم الآن في مكان كذا وكذا، أخبرهم بالمكان. ثم قال لهما: من أين أنتما؟ فقال النبي له: قال نحن من ماء. ماء. فذهب النبي وأبو بكر وجلس الرجل: ماء؟ أي ماء؟ أي قرية هذه؟ هل هي ماء العراق؟ في قرية العراق اسمها ماء، أم قرية أخرى اسمها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما كذب، كان يقصد: نحن من ماء، خلقنا من ماء مهين، أصلنا من ماء. وظن الرجل أنها قرية اسمها ماء. والحرب خداح، والرجل يتخفى في الحرب، والحكيم والذكي والفطن لا يكشف سره، فربما يسأل عنهم. فرجع النبي وأبو بكر والصحابة يتلحفون قتال وما في قتال، ولا زال عند الصحابة شك إلى الآن، إلى الآن عندهم شك. ربما نحصل على قافلة أبي سفيان، ربما ندركها، ربما الخبر غير صحيح. فأرسل النبي ثلاثة من الاستخبارات، استخبارات لمن؟ للنبي وصحبه: علي بن أبي طالب واحد، الزبير بن العوام اثنين، سعد بن أبي وقاص ثلاثة، كلهم مبشرون بالجنة من العشرة المبشرين. علي والزبير حوالي الرسول وسعد بن أبي وقاص، قال النبي: فإذا بالثلاثة يذهبون يتحدثون الأخبار. فوجدوا غلام، غلام عند بئر من آبار بنر يستقي، غلامين يستقيان الماء، فعرف أنهما ربما يكونان من جيش قريش، فقبض عليهما فمسكاهما وأتيا بهما إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. غلامان يستقيان الماء لجيش قريش، والنبي لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فسأل علي والصحابة سألوا الغلامين، قالوا: من أين جئتما؟ قالوا: نستقي الماء لقريش. قالوا: قافلة أبي سفيان المحملة بالأموال؟ قال: لا، هذه القافلة فلتت، ولكنهم جاءوا بجيش يقاتلكم فيه. فإذا بالصحابة يضربون الغلامين، ويضربون الغلامين، تعرف ليش؟ يريدون خبرا آخر، يريدون أن يقولون، أن يقولوا لهم أن القافلة قافلة أبي سفيان. لا زال في قلوبهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فضرب الغلامين، ضرب الغلامين، حتى قال الغلامان أحيانا من التعذيب الإنسان يقول: أي شيء، أنت عيشة، قل له مثلا: سرقت هذا المال؟ ما سرق، يقسم، عذبه، أضربه، اجعل له وسائل تعذيب، يبقى سرقت وسرقت أموال الدنيا كلها، فقد خلصني من التعذيب، أقول أي شيء. فإذا بالغلامين يضربان ويضربان ويضربان ويضربان، حتى قال: جئنا من قافلة أبي سفيان. وأبو سفيان عنده القافلة، فتوقف الصحابة عن الضرب، فانتهى النبي من صلاته. قال: إذا صدقاكما ضربتهما، وإذا كذب عليكما تركتماهما. يعني إيش فيكم؟ لما قالوا الصدق ضربتوهم، لما قالوا الكذب تركتوهم، بل جاءوا من قافلة قريش التي تريد الحرب والقتال. ثم سأل النبي الغلامين، قال: كم عدد الجيش؟ قال: كثير. قال: كم كثير؟ قال: لا نصين، ما ندري، لكن الجيش كثير. قال: كم يذبحون؟ قالوا: يذبحون في اليوم 9 إلى 10 من الإبل. فقال النبي للصحابة: القول بين 900 و1000، يحسب كل ناقة، كل بعير 100. قال: القول بين 900 و1000. وصدق النبي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكان محنكا عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهما: من في الجيش؟ قال: إن عقبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، حكيم ابن خزام، عقبة ابن أبي معين، أمي ابن خلف، أمر ابن هشام، فلان فلان فلان. وذكر قادة القوم، فقال النبي للصحابة: أيها الناس، هذه مكة ألقت إليكم بفريدات أكبادها. اشتبون بعد كبار القوم وأتاء مكة، صناديد قريش كلهم جاءوا بأنفسهم، لم يبق إلا القليل قد تخلف، منهم أبو لهب. فإذا بالصحابة يتشجعون، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم للجيش، يتقدم للجيش، حتى نزل منزلا وقال للصحابة: هذا منزلنا، معسكر هذانا. فقال من؟ رجل من الصحابة عسكري خبير اسمه الحباب بن المنذر. قال: يا رسول الله، طبعا ما في دكتاتورية عندنا، الأمر شورى، الأمر فيها نوع من الحرية، حرية الكلام والاعتراض والانتقاد والرأي، وهذا هو جيش المؤمنين، قلب واحد، صف واحد. فقال: يا رسول الله، أهو منزل أنزلك الله إياه؟ لا نتقدم عنه ولا نتراجع، إذا كان وحي من الله سمعنا وأطعنا. أهو الرأي والحرب والمكيدة؟ أهو يعني خطة حربية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: إذا يا رسول الله فإن هذا ليس هو بالمنزل، يعني اسمح لي يا رسول الله المكان غلط، هذا المكان ليس منك مكان القتال. وكان الحباب كبيرا، ما قال له النبي في هذه اللحظات: أنا القائد، أنا الحاكم، تتجرأ تعترض على رأيي؟ لا، بل مباشرة قال له: أعطني ما رأيك. قال: احنا أرى يا رسول الله أن نأتي إلى الآبار، إلى العيون، إلى هذه الآبار، فنغورها ونردمها جميعا، كل آبار المياه نردمها، ونأتي إلى أدنى بئر من القوم، أدنى بئر من القوم، والقوم في العدوة القصوى، مكان البعيد، والنبي صلى في العدوة الدنيا أقرب مكان عند الآبار، كما قال الله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا بالنبي يقول: إذا ما رأيك؟ قال: نغور الآبار، شوف الخطة العسكرية، ونأتي إلى بئر، أدنى بئر من القوم، فنحوطه ونشرب من البئر ولا يشربون، يعني في القتال يريدون الماء، كلما أرادوا الوصول إلى البئر ما يستطيعون، تمنعهم من البئر حتى الماء لا يشربون منه، فنقاتلهم ونتمنع منهم. فأعجب النبي بالرأي، وكم مرة أخذ برأي أصحابه، كثير، حتى في أحد نخرج أو نجلس أخذ رأي أصحابه، في الخندق أخذ رأي أصحابه. إذا كان النبي لن يكن كقادة بعض اليوم الذين يحكمون بالحديد والنار، بل كان يستشير شعبه وقومه وأهل الرأي والحكمة وأمرهم شورى بينهم. وفعلا أخذ النبي يعد كل واحد مكانه، وتجهز الفريقان. جاسوس من المشركين خرج من بعيد يرى جيش الصحابة وما يشوفونه، فرجع إلى كفار قريش بين 900 و1000، قال: أيها القوم، رأيتهم وعددتهم ما بين 300 يزيدون أو يقلون، 300 عددهم أكثر أو أقل. ثم قال لهم: والله والله، يخاطب كفار قريش، لقد رأيت أهل يثرب البنايا معهم المنايا، يعني الموت معهم، كل واحد منهم معهم سيف، ليس معه إلا السيف، لا أراه يموت إلا ويقتل رجلا منكم، يعني كل واحد في عينه الموت، لن يموت هؤلاء 300 إلا يقتلوا مثلكم، على الأقل 300 يقتلوا منكم، إني أرى يا معشر قريش أن ترجعوا. هذا الجاسوس. فإذا بحكيم بن حزام مشرك لكن أسلم بعدين وصار من خيرة الصحابة، قال: أيها القوم، بدأ الآن يعني عنده شيء من العقل، ليش خلاص انتهى كل شيء؟ قافلة أبي سفيان رجعت، لنرجع. فذهب إلى عتبة، عتبة ابن ربيعة، سمعت قصة عتبة لما ذكرنا في الطائف مع شيبة في الحائط لما أرسل العنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة وشيبة ابن ربيعة، فقال لعتبة حكيم يقول لعتبة: يا عتبة، ما شأننا والقتال قتال محمد وأصحابه؟ لنرجع إلى بلادنا أفضل لنا. فإذا بعتبة اقتنع، حكيم بن حزام اقتنع، عتبة اقتنع بالخبر، فقال عتبة لحكيم: إذا اذهب إلى عمرو بن هشام وأخبره. سمع أبو جهل أن هناك تمرد الجيش وهناك حزب للمعارضة، يتجعبه عتبة وحكيم بن حزام، فإذا به يستعجل المعارضة، فذهب إلى أحد الذين قتلوا في السرية، سرية عبد الله بن جحش بن الحضرمي، ذهب إلى أخي الذي قتل فقال له: سمعت يا عامر بن الحضرمي؟ قال: ما الخبر يا عمر؟ قال: سمعت بعتبة قد انتفخ سحره لما رأى محمد. قال: ما الخبر؟ قال: يريد أن يرجع بالجيش، وها هو ثأرك الآن أمام عينيك، ثأرك الآن جاء، وعتبة يبي يرجعنا، انتفخ سحره. عتبة سمع عتبة بالخبر وغضب، كيف يقول لي ابن جهل عمرو بن هشام يقول انتفخ سحري؟ فقام عامر بن الحضرمي وقام في الناس يصيح يثيرهم للقتال ويذكرهم بثأر أخيه، فقامت قريش كلها مرة أخرى تعد للقتال، خلاص فشلت حركة حكيم وعتبة واستعد الجيش للقتال. هذه في أي ليلة؟ ليلة 17 من رمضان، وغدا يوم الجمعة الحلو، غدا يوم الجمعة 17 من رمضان، والآن الجو ليل والصحابة الآن يستعدون، وتخيلوا أول معركة في الإسلام وأمامهم جيش عرمرم، ما في مقارنة، جاءوا بكل قواتهم وأسلحتهم، والصحابة ما عندهم إلا فارسين، ما عندهم شيء، لا سلاح ولا أساس ولا قوة. فإذا بسعد بن معاذ يقول للنبي، يقول: يا رسول الله، أرى أن نصنع لك عريشا؟ قال: لما؟ قال تجلس فيه يا رسول الله ونلتف نحن حولك الأوتار ندفع عنك يا رسول الله. مهم الطلب من الطلب الطلب من سعد بن معاذ فاستحسن النبي الفتح للقيادة عريشا للقيادة إدارة المعركة فصنعوا للنبي عريشا وجاء عصبة من الأنصار للحماية ايش نسميها الآن حرس أمين إمارة الجيش تحرس من النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة من سعد بن معاذ وعنده عصبة من الأنصار وما أدراك من الأنصار أحب إنسان عندهم في حياتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحب رجلا مثله. وإذا بالنبي الصحابة طبعا ناموا في الليلة ونزل عليهم المطر ليلة 13 رمضان نزل المطر كان على المؤمنين رحمة وعلى الكافرين عذاب نفس المطر إذ يغشيكم النعاس أنزل الله عليهم النوم ليرتاحوا ويتقوموا إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فنام الصحابة إلا النبي ما نام يا رسول الله ما تنام راح معركة الكل يتجهز كفار قريش يحتفلون بالنصر مقدما يحتفلون برقصهم وأغانيهم وأكلهم وشربهم يحتفلون بالنصر مقدما والنبي مع أصحابه الصحابة نائمون نعاس غشاهم إلا النبي قائم عليه الصلاة والسلام والمطر ينزل وهو عند جذع شجرة تعرف ماذا يفعل يقوم الليل كله يقول المقداد كلنا نائمون إلا رسول الله عند شجرة قائمة من قبل حتى الصباح يصلي ماذا يفعل يستغيث بربه جل وعلا يدعو الله لأن الجيشان أول معركة خاطرة سوف يتغير التاريخ اليوم اليوم تتغير البشرية اليوم يتبين الأمر من معه الحق اليوم يظهر الحق اليوم يزهق الباطل اليوم إما أن يفتح باب خير للبشرية أو يغلق هذا الباب اليوم إما أن تفنى هذه العصابة فلن يدعو أحد إلى الله ولن ينتشر الخير أو تبقى هذه العصابة وتكسر قريش وحلفاؤها. فقام النبي يدعو ربه يستغيث بربه حتى طلع الفجر صلى الصحابة الفجر استعدوا للقتال وأخذوا مواقعهم فأخذ النبي يدعو اللهم هذه قريش الجيشان الآن يتراعيان كل واحد يشوف الثاني ينبئ فقال النبي اللهم هذه قريش كذبت برسلك وكفرت بكتابك اللهم أحليهم الغداء يعني اللهم احزمهم الغداء يعني فجرا صبيحة فإذا بأبي جهل يدعو نفس الدعاء طبعا قائد المشركين أبو جهل يدعو نفس الدعاء يقول اللهم فرق بين الأرحام وفعل ما فعل اللهم أحليه الغداء يعني اهزمه صبيحة كل واحد يدعو ربه. فقال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت قضية ليست بالكثرة وأن الله مع المؤمنين. بل قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قبل المعركة شوف الآن أساليب التشجيع والتطمين قال النبي للصحابة انظروا شوف الآن الموقف طبعا الموقف رهيب موقف مخيف قتال موت دماء ما في مقارنة بين الجيشين 300,000 هؤلاء غير مستعدين هؤلاء متجدون بالسلاح. فقال النبي للصحابة هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان فشجع الصحابة فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدخى وأمر. فقام النبي في العريش الآن الفجر الصباح دخل النبي العيش وأخذ يرفع يديه ويدعو ربه، خلاص حان ساعة الفطر، فرفع النبي يديه إلى السماء قال اللهم اللهم إن تملك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك يا رب، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ليرفع يديه فسقط الرداء من على كتفيه، سقط رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر خلف النبي وأخذ الرداء ووضعه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز ما وعدك. الصديق قال فإن الله منجز ما وعدك، يعني هون على نفسك يا رسول الله، الوعد متحقق متحقق، سوف تنتصر تنتصر. فإذا بالنبي يدعو ويدعو ويدعو ويدعو، ثم نزل من عريشه متبسما. قال أبو بكر ما الخبر يا رسول الله؟ قال أبشر أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ عنان فرسه، جبريل بنفسه آخذ بعنان فرسه والنقع حوله، يعني الغبار حوله، وإذا الملائكة تتنزل من السماء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، ألف مشرك ترى الملك سوف ينزل بألف من الملائكة مردفين، يقول كل ملك معه ملك آخر، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وإذا بالنبي يأخذ عليه الصلاة والسلام شيئا من تراب وشيئا من حصباء فيرمي يقول بسم الله، شاهت الوجوه فرمى به وجوه المشركين، ألف مشرك، يقول الصحابة ما من مشرك من المشركين إلا دخل التراب في عينيه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. تقارب الطفان والصحابة عند البئر، فإذا بأحد المشركين من أسوأهم أخلاقا وخلقا، فإذا به يخرج من بين المشركين، اسمه الأسود ابن أسد المخزومي، خرج من بين المشركين على طرفه فقال والله رجل خبيث سيء الخلق واللسان، قال والله لأشربن من حوضهم أو لألوثن أو لأموتن دونه. فإذا به يتقدم يريد أن يصل للحوض، فاستقبله أسد الله إنه حمزة، وكفى بحمزة بطلا، استقبل هذا الرجل، وهو طبعا تنزيه بالقراريب المشركين، فضربه ضربة على ساقه خر على الأرض، فإذا بيخر على ظهره بالقرب من الحوض فيريد أن يبر قتله، فالخبيث حبى وهو يحبو ورجله تفيض من الدم، يحبو على ظهره حتى رمى بنفسه في الحوض، فضربه حمزة ضربة فصرع عند الحوض وفي الحوض. فإذا بالمشركين يخرجون ثلاثة، الآن هذه أول شرارة الآن بدأت، قتل أحد المشركين وهو طيب من قاداتهم، أخرج المشركون ثلاثة من قاداتهم، من عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، في أقوى من هؤلاء من أبطال قريش ومن ساداتها وكلمات أكبابها. قالوا من يبارزنا؟ عادة العرب مبارزة قبل القتال، من يبارزنا؟ فخرج ثلاثة من الأنصار شباب، فقال لهم كفار قريش، قالوا أكفاء لكن لا شأن لنا بكم، ما نبيكم، أخرجوا لنا أبناء علومتنا، نريد من المهاجرين، ما نريد منكم. فقال النبي يا حمزة قل لهم، تكفل فيهم يا حمزة، يا علي قم لهم، يا عبيدة بن الحارث قم لهم، ثلاثة بثلاثة. فتواجه حمزة مع عتبة، فما أمهله حمزة، ما أمهله ضربة إلا قرعوا بها وخر على الأرض صريعا، أسد الله حمزة بن عبد المطلب. أما علي فواجه عتبة الوليد بن عتبة فضربه علي بن أبي طالب ضربة فخر صريعا، بقي عبيدة بن الحارث مع ربيعة بن شيبة، فإذا بهما يتصارعان ويتنازلان فجرح كل منهما الآخر، ما مات كل واحد وما جرح، فجاء حمزة وعلي فأجهز على المشرك وأخذ عبيدة إلى صف المؤمنين، ثلاثة قتلوا من كفار قريش، ثارت طائرة قريش، قتلوا ثلاثة من أبطالنا من صناديدنا من رجالنا من قادتنا عتبة وشيبة بن ربيعة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الخبر أثار قريش وأنهم يريدون أن يهجموا هجمة واحدة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، وكان عمير بن الحمام بيده ثمرات، قال بخن بخن يا رسول الله، بخن بخن. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فألقى الثمرات وقاتل حتى قتل، قتل في ذلك اليوم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، 14 قتيل من المسلمين. بدأت المعركة، التحم الصفان، تقابل الجيشان، التحم المؤمنون مع المشركين في تلك المعركة الخالدة. 1300 سلاح وعتاد بسلاح قليل ولا عتاد يذكر، وإذا الصفان يلتقيان والصحابة يقاتلون في سبيل الله والمشركون يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الشيطان، والشيطان في صورة سراقة يحرضهم، قاتلوا ادفعوا افعلوا إني جار لكم إني معكم. فإذا بالملائكة تتنزل، يقول ابن عباس والله إن الرجل يتبع المشرك يريد قتله فإذا به يرى رأسه يطير من جسمه قبل أن يصل إليه. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. رقاب تطير لا أحد عندها، وأياد تقطع لا أحد يمسها. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله رسوله فإن الله شديد العقاب. وإذا بالصحابة يتقدمون، وإذا بالمشركين يتزعزع صفهم، قتل قادتهم، قتل كبراؤهم، قتل أسيادهم، وأبو جهل لا زال صامدا ولا زال متمسكا. وإذا بالشيطان يعلن انسحابه، فإذا به يرى الملائكة تتنزل، إبليس رأى الملائكة تتنزل، فإذا به يهرب من المعركة، يقولون له يا سراقة أين تذهب؟ يظنون أنه سراقة، فإذا به يقول قال الله عز وجل فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال يا قوم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. شوف الملائكة، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. تعرفون إلى أين هرب؟ هرب إبليس في ذلك اليوم من موقعة بدر إلى البحر، ولم يرجعه إلا أن دخل البحر خوفا مما رأى من الملائكة تتنزل والمشركون يتساقطون، ومنهم من هرب ومنهم من فر. 70 من المشركين سال دمه في المعركة وسفكت دماؤهم وقطعت رقابهم، حتى وصل الأمر إلى أبي جهل قائد المعركة، وكان حوله فتية يحمونه. يقول عبد الرحمن بن عوف رمزني شاب عن يميني فقال يا عم أين أبو جهل؟ قال ما شأنك وشأن أبو جهل؟ أنت صغير وينك؟ معاذ بن عمرو بن الجموح. قال أنت وين وأبو جهل وين؟ اكتب فيه. قال سمعت أنه سب رسول الله، سمعت قالوني أن هذا الرجل كان يسب الرسول، والله لئن رأيته لينفارق توادي توادي حتى يموت لا أذل منه، إما أموت أو يموت. قال عبد الرحمن بن عوف أجبت من هذا الشاب، شاب صغير. يقول فغمزني شاب آخر عن شمال معاذ بن عمر قال يا عم أين أبو جهل؟ معاذان قال ما شأنك وشأنه؟ يقول قال لي نفس الكلام، لئن رأيته لينفارق توادي توادي حتى يموت لأعزل منه، يا أموت يا أموت هو، ما نعيش مع رجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وأثناء المعركة تزعزع الجيش، هرب الناس، انكشف أبو جهل. يقول فقلت له ما هذا صاحبكما؟ أما معاذ بن عمرو بن الجموح اختلف مع أبي جهل بضربات، فضربه أبو جهل أو غير أبي جهل ضربة قطع يده، قطعت يد من؟ معاذ بن عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح تعرفون قصة الأعرج الذي قاتل حتى قتل، أبوه مجاهد وابنه مجاهد، البيت كله مجاهدين. يقول فقطعت يده وتعلقت يده بجلدة جلدة. يقول فآذتني يدي في المعركة، يده معلقة بجلد، يقول آذتني يدي في المعركة. تعرف ايش سوى؟ يقول فتحاملت عليها برجلي، وضع رجله على يده، يقول فقطعت يدي وتركتها. تتحمل المنظر يخيف، المنظر مقزع، لكن من المؤمنين رجال، ليسوا أبطالا، ليسوا نساء، هم رجال، هم آمنوا لأجل أن يصلوا للجنة. يقول فإذا بهما ينقضان على من؟ على أبي جهل، قد يضربه على رجله وهذا على عنقه وهذا، حتى سقط أبو جهل فظن الشابان أنه قتل، فأسرع إلى النبي يقولان له يا رسول الله قتلنا أبا جهل، هذا يقول قتلته وهذا يقول قتلته، كل واحد يفتخر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف السيفين ورأى الدم عليه، قال كلاكما قتله، كل واحد فيكم ترى قتل أبو جهل. لكن إلى الآن أبو جهل ما زال يحتضر فرعون الأمة. فقال النبي للصحابة انظروا ماذا فعل أبو جهل، انكشف الآن المشركون، فروا هربوا، قتل منهم 70، قتل 70 وبقي من يحتضر منهم أبو جهل. فأسرع عبد الله بن مسعود شاب من الصحابة دقيق الرجل، ثقيل يرعى الغنم، فإذا به يبحث عن من؟ عن أبي جهل، يبحث عن أبي جهل، فإذا به يراه بين القتلى يحتضر. فقام عبد الله بن مسعود وضحك على قدره، جلس على قدره، فقال له أبو جهل، قال يا رويع الغنم، قال لمن انغلبت اليوم؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. ليش أبو جهل حريص، يبي يعرف اللحظات الأخيرة من المنتصر، يهتم لأمته، فبعض هذه الأمة لا يهتم لأمته. قال لله ولرسوله يا عدو الله. ثم قال أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني أنت راعي غنم وراكب على قبري أنا. فإذا عبد الله بن مسعود يمسك بلحيته ويحذ رأسه، قطع رأسه، فأخذ رأسه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف البطولة، شوف العزة يا أخوح، هذا الذي كان يصد الناس عن دين الله، وهو الذي قتل أم عمار بن ياسر، سمية قتلها بحربته، فعنها بفرجها حتى مات، وهذا الذي حرض قريشا على النبي وأصحابه، هذا فرعون هذه الأمة رأسه الآن يحمله رويع الغنم كما زعم هذا الفقير المسكين. وقتلك كان على يد شابين صغيرين، أيها المتغطرس المغرور، حمل الرأس إلى النبي، فجاء إلى النبي وألقى الرأس بين يديه، فقال النبي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر، هذا فرعون هذه الأمة. وإذا بالصحابة ترتفع معنوياتهم، وإذا بأحد الصحابة جاء بأسير، من الأسير؟ أم النبي العباس بن عبد المطلب إلى أن أسلم، جاء به أسيرا، فقال يا رسول الله أسرته؟ فقال العباس لا والله ما أسرني، أسرني رجل لا أراه بينكم الآن، ملك من الملائكة. فقال الأنصاري قال بل أسرته يا رسول الله. فابتسم النبي قال لا لم تأسره أنت، يعني الملائكة نزلت، بل إن بعض الصحابة كانوا يسمعون كلام الملائكة، وكان يسمع بعضهم قول ملك يخاطب فرسه ويقول له أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، يقول أنظر إلى السماء لا أرى شيئا، أسمع صوتا ولا أرى شيئا، والرقاب تطير والأيادي تقطع والدماء تسيل. إذا المعركة الآن تكشفت، وإذا القتلى تبينوا، وإذا الغبار قد انقشع، وإذا الفريقان، فهذا هو يوم الفرقان، تبين النصر لمن وتبينت العزة لمن، كل من كان في الفريقين تراجع، كفار قريش الذين هربوا هربوا، والذين قتلوا قتلوا، والذين أسروا أسروا، والنبي عليه الصلاة والسلام جلس، وكان من عادته بعد المعركة 3 أيام يخرج يجلس يشكر ربه، يتكفل بالغنائم، يتكفل بأي شيء، ينظر للأسرى، يحكم بينهم، يرتاحوا. والصحابة 3 أيام ما خرج، بعد 3 أيام إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكلم القتلى جميعا، أول حين قتل قريش، قال لهم يا معشر قريش بئس عشيرة القوم كنتم لنبيكم، بئس الناس كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني ونطر الناس، أخرجتموني وأوان الناس. ثم أمر بصناديد قريش أن يرموا في القليل، فرمى فلان وفلان، أبو جهل وفلان، رمى 12 رجلا من المشركين في قليل بدر، كبار المشركين. ثم جاء للقليل فأخذ يكلمهم، قال يا فلان ويا فلان ويا فلان، قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر، عمر يتعجب، يقول يا رسول الله تكلم أجسادا لأرواح فيها، تكلم جيك أموات، يا رسول الله من قاعد تكلم؟ فقال يا عمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعوني أكثر منكم ولكن لا يستطيعوا أن يجيبوا، مثل ما قالت الأنبياء لأقوامهم بعد أن أهلكهم الله، يقول لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فإذا بالنبي يكلم كفار قريش في القليل، وبعض الصحابة الآن أخذوا الأسرى، والأسرى كان فيهم أبناء عمومة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني أبو بكر واجه في المعركة ابنه عبد الرحمن، أبو عبيدة قتل في المعركة أباه، عمر ابن خاله، الصحابة علي بن أبي طالب واجه عقيل ابن أبي طالب أخاه، كل واحد واجه أخاه وابن عمه، وإذا بمصعب بن عمير يتجول في الصحابة فيرى أخاه بين الأسرى، أخوه من دمه ولحمه، أخوه نظر إليه اسمه أبو عزيز، يشد وثاقه أحد الأنصار، فقال أبو عزيز يا أخي تعال إلي، يا أخي تعال إلي أنقذني. فجاء مصعب بن عمير فكلم الأنصار قال يا فلان شد عليه وثاقه، يعني اربط عبده فإن له أما تعطي له فداء، ترى أم غنية راح تدفع لها فلوس. فقال له أبو عزيز يا مصعب هكذا تفعل بأخيك؟ أنا أخوك اللي تسوي فيني؟ قال أنت لست بأخي، أخي هذا الذي وثقك الأنصاري. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، نزلت فيهم الآية، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الأخبار بدأت تتطرف إلى قريش وإلى المدينة، أبو لهب الحين ناطر الخبر وجالس في قريش يشوف كم واحد قتل من النبي وأصحابه، سفقوا ولا ما سفقوا، منتظر الأسوأ الحين من أصحاب محمد يبي الآن ينتقم أبو لهب. فجاءوا الخبر، سمع كأن الأمر في هزيمة ما صدق. يقول أبو رافع هذا مولى للنبي كان مؤمنا متخفيا في مكة جالس، يقول كنت جالسا ونحن قد آمنا لكن كتمنا إيماننا، يقول كنت جالسا عند أم الفضل، شوف الآن القصة، يقول كنت جالسا فجاء أبو لهب مغضب وأعطاني ظهره وجلس، وكنت يعني أصنع أقداحا أبري أقداحا، وهذا مولى ونعم ما عند أحد. يقول فإذا بأبي سفيان يقدم، فناداه أبو لهب يا أبا سفيان تعال تعال هلم إلي فإن الخبر عندك، يعني أنت راح تعطيني الخبر في اللي صار، أعطني ما الذي حصل، أخبرني ما الخبر. قال والله ما إن لقينا القوم إلا منحناهم أكتافنا يقتلون فينا ما شاءوا ويضربون منا من شاءوا ويأسرون منا من شاءوا، والله لقد رأينا كوارث بين السماء والأرض بيضا لم نر له مثلهم في الأرض، رأينا خيول تأتي من السماء بين السماء والأرض عليهم كوارث لم نر مثلهم في الأرض. فقال قلت أبو رافع الآن مثل أبتك، أول ما سمع هذه الكلمات قال الله أكبر إنها الملائكة من السماء، نسي نفسه انكشف أمره، فمسكه أبو لهب وأخذ يضربه ويضربه الآن في حق أبو لهب يطلع حركة في هذا الغلام الصغير، يقول يضربه وبرك على صدره وأبو لهب يضربه ويضربه. فقامت أم الفضل، أم الفضل الآن خلاص امرأة كنا شجاعة، مسكت عمودا على الأرض وجاءت إلى أبي لهب من خلفه فضربته على رأسه فشجت رأسه، وما ظل أسبوعا إلا ومات وهو نتن، ما استطاعوا حتى أن يدفنوه من نتنه. أبو لهب أولاده ما استطاعوا الاقتراب منه، لا قتلوه ولا اقتربوا منه، رموا عليه الحجارة من بعيد حتى ورموا بالحجارة. ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرسول الآن قافل من معركة بدر إلى المدينة، فجاء بالأخبار أحد الصحابة فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يقول انظروا انظروا إلى زيد قادم على فرس النبي فرس محمد، قتل رسولكم قتل محمد وهذا قادم على فرسه خائف ما يدري ايش يقول. أشاع المنافقون في المدينة أن جيش المسلمين هدم، حتى اليهود فرحوا بهذا الخبر، حتى اليهود فرحوا بهذا الخبر. وزيد بن حارثة يأتيكم الآن بالخبر، قال عبد الله بن أبي يقول هذا الكلام محمد مات، والآن زيد أخذ فرسه دابته وجاء يخبركم بالخبر، وانظروا إلى وجهه مليء الرعب، يعني خايف حتى يقول لكم الخبر. فلما جاء زيد بن حارثة وأعلن البشارة للمسلمين، كبر الصحابة الموجودين في المدينة، وازداد غيظ عبد الله بن أبي، وازداد حنق اليهود. في تلك اللحظة أظهر عبد الله بن أبي إسلامه وأبطل كفره. خاف يقفون أمام قريش ويتحقق كفار قريش، ما الذي حدث مع الأسرار؟ وكيف عاتب الله الصحابة؟ ولماذا عاتب الله الصحابة؟ هل تصدق أن في ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا يبكيان، بكيا بكاء شديدا؟ طيب ليش يبكيان؟ وما الخبر؟ وما الذي جرى؟ كاد أن ينزل عذاب على الصحابة بعد هذه المعركة. لما ينزل العذاب؟ وما الذي جرى؟ وما الذي حدث بعد معركة بدر؟ وكيف سمعت القبائل بهذا الخبر؟ وما الذي استعد به الصحابة بعد هذا؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل. وصلنا في الأسبوع الماضي في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل السير وأفضل العبر، وحياته خير حياة، وهديه خير هدي، وهو الأسوة لنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، صاحب الشفاعة. يأتي أناس من أمته يتمنون لو يفتدون بأموالهم وأهليهم فقط ليروه عليه الصلاة والسلام، ينظر إليه نظرة. صاحب الحوض الذي يستقبل أصحابه يوم القيامة عند الحوض فيشربون، فتأتي الملائكة تبعد بعضهم فيقول أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي بدلوا دينك وغيروا هديك وتنكروا لسنتك، فلا تستقبلهم يا رسول الله، اتركهم يبعدون عن الحوض، لا يستحقون حتى الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. ووصلنا في الأسبوع الماضي للمعركة الكبرى الفاصلة، وبينا أن الدعوة مرت في مراحل، دعوة سرية ثم جهرية ثم إعلان الجهاد، والجهاد مر على مرحلتين، قبل الحديبية وبعد الحديبية. نحن الآن في المرحلة الأولى في الجهاد. أول معركة بين المسلمين والكفار كانت معركة بدر الكبرى، وقسم الله بها ظهر المشركين، وانتشر الخبر في الجزيرة أن محمدا وأصحابه قتلوا من؟ قادة قريش، زعماء العرب، وكسروا جيش قريش أقوى جيش، وهؤلاء الذين لا يقبه لهم أحد ولا يخاف منهم بشر، اليوم يقاتلون أكبر قوة في الجزيرة قريش ويكسرونها. أي قوة عندهم؟ أي دين هذا؟ والدين الدين يرفع بأمرين، بأمرين لا يكفي بواحد منهما، بالقرآن وبالسيف. ولهذا قال الله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لنا. فإذا تخلى المسلمون عن واحد من هذين الأمرين ذلوا وهانوا، والقرآن كله يشهد بهذا، والسنة أغلبها تشهد بهذا. ومن الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، إذا انتشر الربا عندكم ورضيتم بالزرع، كل واحد راضي زروع وثمارة ودنيا. قال واتبعتم أذناب البقر، يعني زرع ورعي تجارة وأموال فقط، هذه همومنا. قال وتركتم الجهاد في سبيل الله، ليس فقط تركنا الجهاد اليوم أمة الإسلام، صارت تخاف من كلمة جهاد، خايف حتى من الكلمة، وإذا قلت كلمة جهاد انتهيت، صرت إرهابي متطرف. قال وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. أذل أمة مليون، ألف مليون، لا قلة لما في البشر. قال سلط الله عليكم ذلا، لينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، كأننا خرجنا من الدين. يعني حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى الجهاد والقتال والدعوة إلى الله ونشر الدين والعلم والقرآن والحكم بما أنزل الله، كل هذا ضيع الآن في المسلمين إلا من رحم ربي. لهذا اقرأ القرآن كله يشهد لك بهذا، منها قول الله إنما المؤمنون، يعني لا يفكر واحد من أهل الإيمان إذا ما كان من هؤلاء، وإنما عند أهل اللغة تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا، شوف صفات المؤمنين، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ما عندهم شك أبدا بهذا الدين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء هم المؤمنون. تعريف الإمام، يؤمنون بالله ورسوله ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم. قال الله أولئك هم الصالحون. يعني غيرهم قبل الآية واضحة، أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء الكمل من أهل الإيمان، هؤلاء الذين أتوا بشعب الإيمان الذي لا يستطيع فهو معذور، معذور الذي لا يستطيع. لكن الذي ينكر الجهاد أصلا، والله قرأت يوم من الأيام أن أحد المتهوكين يقول: من قال لكم أن الجهاد من الدين؟ الجهاد نسخ انتهى خرم، كان له وقت انقطع. هذا إن كان يعلم ما يقول فهو مرتد خارج عن دين الإسلام، مرتد، لأن الجهاد معلوم بالدين بالضرورة، ولا يختلف فيه آدم، ولم يشك فيه مسلم. فإذا قال وهو يعلم، يعني قرأ القرآن وقرأ السنة، فقد ارتدوا عياذ بالله، لأن الإسلام درجات أصلا. يعني ما هو كل الناس مثل بعض، أهل قيام الليل مثل الذين لا يقومون الليل، طبعا يختلفون. الذين يصلون في البيت مثل الذين يصلون في المساجد، طبعا يختلفون. الذين يحفظون القرآن كاملا مثل الذين لا يحفظون إلا آية، يختلفون. من تصدق بالصدقات مثل الذي ما تصدق بشيء، يختلفون. درجات، والجنة درجات. طيب ما هي أعلى درجات الإسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، أول شيء يدخل الإنسان في الإسلام، وعموده الصلاة، يعني بغير الصلاة ما في إسلام. طيب ما هي أعلى درجة في الإسلام؟ قال: وذروة كلامه، يعني أعلى درجة الجهاد في سبيل الله. حديث يحفظه حتى الأطفال اليوم، لكن نخشى من هذه الأحاديث والآيات. السبب الإعلام خوف الناس من هذه الكلمة. سبب ثاني: بعض الناس أي أصلا ما يفهم معنى الجهاد، هذه المشكلة. الجهاد له شروط، هناك علماء يكون بجوازه، هناك آداب حتى في الجهاد، حتى في الجهاد لما يتصل المعلم الصحابة آداب الجهاد، ما كيف تقتلون أي... لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا عابدا ولا حيوانا ولا تقطعوا شجرة ولا عابدا في طومعك. يعني حتى الجهاد عندنا في ضوابط وشروط وآداب، ومتى ترفع راية الجهاد متى لا ترفع. ليس الأمر بالتهور والعدد، لا، انتبه، الجهاد يبقى إلى أن تقوم الساعة، لكن بضوابط وشروطه وآدابه، حتى لا يضر الظان كلما رفع سلاحه ويقاتل في فتنة، انتبه. ولهذا الصحابة كما ذكرنا في سرية عبد الله بن جحش قتلوا في الأشهر الحرم فعاتبهم النبي، قال الله قل قتالوا فيه كبير، يعني خطأ، وخطأ كبير، قتالوا في الأشهر، صحيح أنه قتال للمشركين لكن ليس وقتهم وليس مكانه وليس في هذه الأشهر. إذن ليس كل من قاتل فهو في سبيل الله، فلينتبه الإنسان وليستشر، يرجع لأهل العلم والجهاد. مثلا الآن كل أهل العلم مجمعين على أن الجهاد في فلسطين جهاد لا شك فيه، هذا بإجماع أهل العلم، وقلما تجد إجماعا اليوم عند أهل العلم، أجمعوا على أن القتال في فلسطين قتال وجهاد، فمن ذهب إلى تلك البلاد وقاتل فهو في سبيل الله بإذن الله. وأغلب العلماء، ما نقول كل، أغلب العلماء على أن العمليات الاستشهادية الآن في فلسطين استشهادية، لأن ما في عندهم إلا هذا السبيل. إيش يسوون؟ يلزم نفسه يفجرها في قافلة، في كتيبة، في حافلة، في إيش يفعل؟ ما عندهم هذا الأسلوب، ما عندهم صواريخ، ما عندهم قنابل، ما عندهم أسلحة، ما عندهم دبابات، ما عندهم مدرعات، ما عندهم طائرات، ما عندهم أباتشي، ما عندهم هليكوبترات، ما عندهم شيء. معزولون، ما عنده إلا جسده يتبرع به لله عز وجل. في أعظم من هذا، رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. بعد معركة بدر، ونعود إلى حديثنا، بعد معركة بدر الكبرى المشركون هزموا بالخبر. تذكروا قصة أبي لهب؟ ما صدق الخبر حتى أكد له أبو سفيان، وأخذ من شدة غيظه يضرب أبا عامر، يضربه حتى قامت أم الفضل بخشبة فضربت فيها رأسه فشجت رأسه، وما ظل أسبوعا إلا ومات وهو نتن، ما استطاعوا حتى أن يدفنوه من نتنه. أبو لهب أولاده ما استطاعوا الاقتراب منه، لا قتلوه ولا اقتربوا منه، رموا عليه الحجارة من بعيد حتى وراه بالحجارة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرسول الآن قاتل من معركة بدر إلى المدينة، فجاء بالأخبار أحد الصحابة، فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول يقول: انظروا، انظروا إلى زيد قادم على فرس النبي، فرس محمد، قتل رسولكم، قتل محمد، وهذا قادم على فرسه خائف، ما يدري ايش يقول. اشاع المنافقون في المدينة ان جيش المسلمين هزم، حتى اليهود فرحوا بهذا الخبر. فلما جاء البشير واخبرهم بالهزيمة الكبرى الساحقة لكفار قريش، خطئ هنالك المبطلون، المنافقون طأطأوا رؤوسهم، واليهود دخلوا في جحورهم، واعلن المنافقون اسلامهم. عبد الله بن أبي أعلن إسلامه في الظاهر، أما في الباطن كافر. دائما نعرف هذا، متى يتخفى المنافقون؟ في ظل قوة الدولة الإسلامية. إذا قويت الدولة الإسلامية تظاهر المنافقون بالإسلام، صار كل مسلم دعاة فصل الدين عن الدولة، ودعاة تحرير المرأة من شرع الله، ودعاة التغريب الرجوع بالمسلمين إلى اتباع الغرب اليهود والنصارى، ودعاة نبذ الشريعة وإقصائها، ودعاة كل هؤلاء يتظاهرون بالإسلام في ظل قوة الدولة الإسلامية. فإذا ضعفت الدولة الإسلامية كشر المنافقون عن أنيابهم، مثل ما فعلوا في أحد سوف نرى، وما فعلوا في الخندق سوف نرى. كل من كثرت الدولة أو ضعفت كشروا عن أنيابهم وأزالوا اقتناء وجودهم. قد يثبت الله في الخلق. ما تشوف اليوم يتظاهر واضحين يكتب في الجرائد أن أحكام الله أحكام متخلفة رجعية، يتكلم ولا يبالي، نحن الآن في ضعف لسنا في قوة، أو يتكلم يقولون هذا ظلم للمرأة، ظلم المرأة، شو ظلم المرأة؟ ظلم المرأة أعطوها نصف الميراث، ظلم المرأة الرجل يطلق على شيء ما تطلق الرجل، ظلم المرأة منعوها من بعض الوظائف، هذا ظلم. لو كانت الدولة الإسلامية قوية هل تجرأ هؤلاء الحاقدون على الإسلام بهذه المقولة؟ ما تجرأ. لكن المشكلة نحن الآن في بعض، وقت البعض كل منافق يكشر ويتكلم ويبث سمه في أي مقالة، وحر لأن لا أحد يقفه. بل وصلوا للنبي قالوا هذا 1400 سنة قد فشل في دعوته عليه الصلاة والسلام. هل يجرؤ هذا إنسان يقول في ظل الدولة الإسلامية القوية؟ لا يجرؤ. لكن مثل نحن في بعض قد يعني يرسل الله من يجدد لهذه الأمة أمر بالمحا، ينتظر النصر من الله، ينتظر الله ويترسل النبي صلى الله عليه وسلم القافل مع الأسرى، كم أسير معه؟ 70 أسير. تعرف ايش سوى فيهم الصحابة؟ الصحابة كانوا هؤلاء الأسرى يطعمونهم من طعامهم وهم يحرمون أنفسهم من الطعام. شوف يطعمونهم الخبز واللبن والطعام ويحرمون أطفالهم ونساءهم من الطعام. شوف الصحابة يطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أول حادثة الآن فيها أسرى، أول معركة، فاستشار النبي من صاحبه، دائما يستشير أول شيء أبا بكر. قال يا أبا بكر ما ترانا نفعل في هؤلاء الأسرى؟ شدوا فيهم. قال يا عبد الله هؤلاء بيننا وبينهم أرحام، أبناء عمومتنا، اسمهم أخذ منهم أموال أي شيء نطلق سراحهم فتكون لنا قوة بأموالهم، هذه الفدية نتقوى بها وتكون لنا كلمة عندهم ولعل الله أن يهديهم. هذا الله يهديهم، هذا كلام رأي أبو بكر. فجاء لعمر شيخان أبو بكر وعمر وزرا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيش رأيك يا عمر؟ قال يا رسول الله أنا أرى أن توكل كل واحد ابن عمه أو أخاه، كل واحد كفل فيه فيضرب عنقه، يعني ما نخلي واحد منهم، 70 واحد نطير رقابهم الآن حتى تسمع بين العرب وتكون لنا شوكة بين الناس. يعني عمر رأيه قوة وأبو بكر رأيه العفو بين رأيين، فمال النبي عليه الصلاة والسلام لرأي من؟ أبي بكر. أنا من نحتيهم؟ يقول عمر ذهب وجئت في اليوم الثاني بعد الفجر جئت إلى النبي وأبي بكر وجدتهما يبكيان، النبي صلى يبكي وأبو بكر يبكي، فقلت يا رسول الله لم تبكيان؟ قل لي فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت، خبرني يا رسول الله ليش البكاء؟ فقال يا عمر يا عمر قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، يعني كاد العذاب أن يصل ووصل أقرب من شجرة كانت قريبة عندهم، كاد أن يعذب الصحابة كلهم بسبب هذا القرار، قرار فداء الأسرى، بسبب أن النبي فدى الأسرى كاد الله أن يهلك الجيش كله. لكن قال الله جل وعلا ما كان لنبي، عاتب الله نبيه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني أنتم الآن المرحلة الأولى لابد أن تكسروا رأس الكفر وصناديد قريش الذين حاربوا المسلمين، سوف يحاربونكم، الأمر إلى الآن ما انتهى، سوف يؤلبون الجيوش عليكم ويقفون أمام الدعوة ويقتلون الناس في دينهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق آية نزلت أخرى لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أي كتاب نزل؟ نزلت آية رحمة من الله هذه الأمة وإلا لعذبت الأمة كلها. أي آية؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. خير الله الحاكم أمير الجيش أمير الجهاد بين ذلك إما يقتل من شاء خاصة مثل ما يسمونهم اليوم مجرمين الحرب تولوا يعني قيادة الناس بالقتل وسفك الدماء هؤلاء يقتلهم الحاكم. اثنين بعضهم يديهم فداء بالاموال او تبادل اسرى يسمونه اليوم في نفاقهم. نوع ثالث المن. بعض الناس قد يرى الحاكم وامير الجهاد ان يمن عليهم منا بغير فداء يطلقهم. لولا هذه الايه التي نزلت لعذب الله النبي واصحابه. فاذا بالنسبه كلهم يبدا بالفداء كل واحد عنده اموال يلا يرسل الى مكه يعطونه بالمال فيفدي. بعضهم ما كان عنده مال قال ايش عندك؟ عنده يعلم أبطال الأنصار يعلمهم اللغة يعلمونهم الكتاب يدرسونهم. انظر كيف كان يحرص النبي على العلم على تعليم الأبطال. يعني هذه الأمة ما تقوى فقط بأسلحة يجب أيضا أن يتعلم أبناؤها. العلم أعظم سلاح الأنصار فإذا به يعلم أبطال الصحابة. وبعضهم ما كان عنده شيء بعضهم كان يفديه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء زهيد وبعضهم كان يمن عليه منا. وانتشر بين العرب أن محمدا كثر جيش قريش وقتل قاداتها منهم أحد كفار اليهود وأحد كبار اليهود ما صدق الخبر كأن أشرف ما صدق قال حق الخبر قالوا نعم قال إن كان حقا فبطن الأرض خير من ظاهرها الموت أفضل إذا محمد انتصر على قريش. انظر حقد اليهود فبدأ يظلون وبدأ كفار قريش منعوا حتى البكاء ممنوع لا أحد يبكي حتى نسأر من محمد وأصحابه. وقالوا للقافلة التي نجت أصحاب القافلة 50,000 دينار ألف بعير قالوا لأهلها هذه الأموال تحجز نعد بها جيشا نقاتل به محمدا ونسأر. حجزوا كل الأموال وربع أصحابها كفار قريش. اثنين منهم جالسين في الحجر تعرفون الحجر اللي عند الكعبة إنما تتوجه إلى الحج يعرف الحجر القوي هذا هو الكعبة. لكن قريش فطرت بها النفقة ما أكملت لأنها ما بنت الكعبة إلا مال حلال عندهم شيء من مال حلال وحرام يعرفونه كفار قريش تعرف المال حلال والحرام. فإذا باثنين من المشركين كانوا داخل الحجر يتحدثان ويتذاكران قتلاهم وأسراهم ومطيبتهم. من هم؟ صفوان بن أمية وعمير بن وهب. هذه في أيام الشرك جلسا في الحجر يتذاكران. فقال صفوان والله بالله خير في العيش بعدهم خلاص احنا شقى عايشين نجم ايش يعني كبارنا وقادتنا ماتوا في الحرب ماتوا في المعركة 70 قتيل و70 أسير احنا شقى عايشين. فقال عمير بن وهب وكان ابنه مأسورا لا زال مأسورا في المدينة. قال عمير بن وهب قال اي والله لا خير في العيش بعدهم لولا دين علي واطفال ارعاهم لذهبت بنفسي اسأر لقادتنا الذين قتلوا. فقال صفوان ماذا تقول؟ دينك عليك اشتبه بعد انا اقضي عليك الدين واولادك اولادي اذهب فان حصل لك شيء فلك علي ان اكفل اولادك حتى اموت اشتبه بعد. والان الجهاد احتاج الى هذا ايضا لهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه من يعني تكفل بالمجاهد في اهله وماله كانه غدر كانه جاهد في سبيل الله. فاذا بهذا المشرك عمير بن وهب تجحل حطيته في السم الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم يسأر لابنه الأسير ولقتلاهم المشركين وضع السيف في السم أياما جحل السيف. وقال لصفوان بن عمية إياك أن تخبر أحدا بالذي جرى. اثنين ما أحد سمعهما. صفوان كتم الخبر ودفع الدين وتكفل بالأولاد وعمير بن وهب وضع السيف أياما يجهزه حتى تم بيته ثم انطلق لوحده حتى وصل الى المدينه. يبقى الان يتمكن حتى يدرس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب النبي بسيفه في خطبته. فبرك بفرسه عند باب المسجد في المدينة. فرعاه عمر قال ما جاء بعدو الله هذا، والله ما جاء إلا لشر. هذا عمر الملهم، عمر المحدث، عمر له تراتح. إذا شافك يعرف من عينك، يعرف الخير والشر، عمر المخطب هذا. فإذا به قال عمر يا فلان يا فلان، مجموعة من الأنصار. قال احمر رسول الله. قالوا كثيب الآن حوله، ترى هذا مجاي الخير جاي شر. فدخل الرجل قال أين محمد؟ قال هناك. فدخل بسيفه فقال عمر ما تدخل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر. قال دعه يا عمر دعه. قال انزع سيفك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عمر دعه اتركه خل يدخل. فدخل عمير بن وهب ولده وهب الآن في الأسرى. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وغير متجهز، صحابة بعيدين عنه. قال أنعمت صباحا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله تحية خيرا منها، تحية أهل الجنة، السلام عليكم. كل يجعلنا الآن العجل. فدخل عمير بن وهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من الذي جاء بك يا عمير؟ قال لا شيء، جئت أسأل عن أثيري وأوصيكم به. شوف الكذب يبي يتغافل النبي صلى الله عليه وسلم ويضربه بالسيف. قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أسأل عن أثيري وأوصيكم به. قال يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال أقول لك جئت أسأل عن أثيري وأوصيكم به. قال بل يا عمير اصدقني. قال والله ما أقول إلا الصدق، جئت أسأل عن أثيري. قال كلب بل جلست أنت وقطوان بن أمية في الحجر عند الكعبة تتذاكران قتلاكم في بدر وأسراكم، ثم قلت لا خير في العيش بعدهم، لولا دين علي وأولادي لذهبت وقتلت محمدا وسأرث لكم. فقال صفوان بل أتحمل دينك وأقتل أولادك. فقلت نعم ثم جئت إلي هنا لتقتلني. قال عمير بن وهب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال والله ما سمع هذا إلا أنا وصفوان، كيف علمت هذا؟ والله لا أخبرك به إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ودعا له بالخير فأسلم وحسن إسلامه، وأعتق النبي أسيره أعطاه إياه بدنه واحد، وأجلسه مع الصحابة يعلمونه أمر دينهم، علمه الدين. ثم رجع عمير ويقولون أسلم على يديه في مكة خلق كثير. ذهب ليقتل النبي ورجع يدعو إلى النبي. أرأيه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الآن لازلنا في أي سنة؟ في السنة الثانية للهجرة. ومعركة بدر متى حصلت؟ في رمضان. أول عيد للمسلمين كان هذا العيد، السنة الثانية للهجرة، عيد الفطر، عيد شوال، أول عيد للمسلمين. وتخيلوا قبل أيام كانت معركة بدر والنصر الكبير والمعركة الحاسمة، كيف كان عيدهم وهم يخرجون يكبرون من بيوتهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا زالت سيوفهم تقطر من دماء المشركين. قتلوا أعداء الله ثم فرحوا بعيدهم. الآن هناك ثلاثة أعداء بل أربعة في الحقيقة للمسلمين في ذلك الوقت. أول عدو المشركين وانكسرت أول شوكتهم، العدو الثاني اليهود، ثالثة الأسافي المنافقون المندسون، العدو الرابع القبائل التي كلما سمعت قبيلة بالخبر إما خافت وإما أعدت العدة لقتال أهل المدينة. سمع النبي أن بني سليم يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم، تجهزت قبائل بني سليم لقتال النبي، فأرسل لهم سرية فإذا بهم يهربون وغنم النبي غنائمهم. فمثل رجل يهودي اسمه شاف بن قيس، هذا كل الآن السنة الثانية للهجرة، رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة، هذه الأحداث حدثت. سمعتم برجل اسمه شاف بن قيس أحد اليهود، تضايق من الأخبار وتضايق، كيف كانوا أعداء الأوس والخزرج؟ كانوا أعداء واليوم أحباب، واليوم واحد يضع يده بيد أخيه ويتصافحون ويتعانقون ويتزاورون، تضايق من الخبر. فأرسل شاف بن قيس، شوف اليهود نفس الشيء اليوم، إذا رأوا المسلمين يريدون الاجتماع أرسلوا إليهم ليفرقهم، يعلمون أن ضعف المسلمين في تفرقهم، يعلمون هل هذا اليوم هل هذا وقته أن يختلف المسلمون بعضهم مع بعض لأمور تافهة، لأمور ربما تكون فرعية. حتى صار أهل المساجد نفسهم يختلفون، يعلم اليهود هذا أن المسلمين إذا تفرقوا فشلوا. أرسل رجلا يذكر الأنصار بالحروب القديمة، تذكرون تذكرون أيام بعاث؟ تذكرون أيها الأوس والخزرج لما حصل بينكم كذا وكذا؟ طبعا هذا الخبيث اليهودي انبث بينهم يذكر هذا ويذكر هذا يذكر هذا ويذكر هذا. فقام الأوس والخزرج ودب الشيطان بينهم رضي بالتحريش، فهبوا إلى سلاحهم واتفقوا في الحرة أن يتقاتلوا مرة ثانية. الأوس والخزرج طبعا توهم أسلموا، هذه السنة الثانية الآن. فسمع النبي بالخبر قال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ كل واحد تذكر الحروب القديمة والعداوة السابقة، وأنا موجود. دعوها فإنها منتنة، وإذا بالنبي يحذرهم من التفرق. فقال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه جثاث الآن من اليهود يحاولون تفريق الصف، ضرب المسلمين بعضهم مع بعض. أقوى قبيلة لليهود من؟ أما ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. أقوى قبيلة كانت فيهم بنو قينقاع. وين ساكنين؟ في المدينة داخل، البقية خارج. وكان عندهم سوق ويعملون بالسلاح والتجار، تجار وصناع، والسلاح كله عندهم، ذهب فضة سلاح وأواني وبضائع، متحكمين في الاقتصاد. شوف خبث اليهود، سبحان الله ما يتغيرون نفس الشيء، يثيرون الحروب بين الناس ويمسكون الاقتصاد. شوف كيف يتلاعبون بالبشر. إذا صارت الحروب اشترى الناس السلاح ودفعوا لهم الأموال، يشتروا سلاح آخر ويبيعهم الناس. هم فقط كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يوقدون الحروب بين البشر، ما يعيشون بغير حروب. إذا الأرض توقفت عن الحروب اتجه الناس اليهود، فلهذا يشغلون الناس بالحروب بالعداوات بين بعضهم البعض. فإذا ببنو قينقاع ذهب النبي إليهم، خبثاء يتكلمون يثيرون الضغائن. فجاء النبي إليهم قال: يا بني قينقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزم بالعهد بينه وبين اليهود، ما خالف شعره. فجاء لبني قينقاع قال لهم: يا معشر بني قينقاع، رأيتم ماذا أصاب قريشا لما حاربوا الله ورسوله؟ كيف قتلوا؟ كيف هزموا؟ كيف؟ فاتقوا الله وآمنوا به وادخلوا في هذا الدين ألا يصيبكم ما أصابهم. فقال بني قينقاع: كيف قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا محمد، أنت لم تلق القوم، أنت لم تقاتل أغرارا، يعني شباب صغار ما يعرفوا القتال. أغرارا؟ أبو جهل صناديد قريش أغرارا لا يحسنون القتال، والله لئن قاتلتنا لتعرفن القوم. تهديد صح، يعني خلي صدنا بين الشيء تعرف شو نقاتلك. شو خبث اليهود، لحق بهم قتلة الأنبياء، سبوا الله ما يسبون الناس. فسكت النبي عنهم، فقال الله عز وجل، أنزل فيه الآية: قل للذين كفروا، قل للذين كفروا ستغلبون. اصبروا، ترى في أمل، لكن في النهاية ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. ما شفت الصف في بدر؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. يعني يقول لليهود: تغلبون لكن اصبروا، لم فيه أمد. ما تعتبرون ببدر ما الذي حصل لهم؟ لكنه الحقد والعناد. بدوا بالسب، بدوا بالشتائم، بدوا بمحاولات الاغتيالات، بدوا. يوم من الأيام شوف الحادثة التي حصلت، الشرارة التي أطلقت، يعني الحرب على الهند. ففي امرأة من العرب قادبة فنزلت سوقهم تبيع وتشتري. والعرب من عادة النساء تغطي الوجوه، يكشفن وجوههم حتى في غير الإسلام يغطون الوجوه. فقال اليهودي من بني قينقاع يقول للمرأة: اكشفي لنا عن وجهك. عورة، ما تكشف وجهك أبدا، عيب عندهم. فإذا بأحد البائعين اليهود الذين يبيعون الذهب جاء من خلف المرأة وربط طرف ثوبها في ظهرها حتى إذا قامت مثل المرأة. قامت المرأة انكشفت، انكشف شيء من عورتها، فطاحت. وأخذ اليهود حولها يتضاحكون، ما عندهم أعراض، ما عندهم حتى حياء، حتى تجنب العهود. فطاحت المرأة، فقام اليهود يتضاحكون. فهب رجل مسلم له زيرة على الإسلام وعلى أعراض المسلمين، فقام وجاء إلى هذا اليهودي فضرب رأسه وقتله. ففي خير تأتي على أعراضنا؟ أنت من حتى تكشف أعراض المسلمين؟ اليوم، اليوم أقرأ الأخبار في الجرائد والإعلام، أقرأ كم من امرأة محجبة في التفاتيش في إسرائيل ينزع حجابها نزعا قسما عليها، مو الوجه، الحجاب ينزع، بل توضع عيادين في أماكن العفة قسما على نساء المسلمين. طب ومعتصمة منطلقة من أفواه الصبايا المبتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين، فإذا بهذا المسلم يقوم إليه فيضربه ضربا وقتله. فهب يهود بن قينقاع خذ بهم وقاموا إلى هذا الصحابي فقتلوه، فسمع النبي بالخبر فجهز الجيش. خلاص بعد اليوم ما نكتب عنهم، إلى متى نصبر؟ إلى متى نكتب؟ وصلوا إلى أعراضنا، وصلوا إلى نسائنا، وصلوا إلى دمائنا. فجهز النبي جيشا، تعرف كم كان عند بنو قينقاع؟ عندهم 700 مقاتل، وعندهم السلاح، وعندهم العتاد، لكنهم أذل الناس. لا يضرك، لا يضرك. تعرف اليوم كم يهربون من جيش إسرائيل؟ تروض كل يوم. تعرف كم يبيعون من السلاح اليوم؟ الجيش الإسرائيلي لأجل حبة مخدر وغيرها يبيعون السلاح، ولأجل دولار يبيعون سلاحهم للفلسطينيين المجاهدين. كم أذل الناس، فيقتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، فإذا بالنبي يأتي إلى بني قينقاع ويحاصرهم. شطار من نصف شوال بعد رمضان بالشوال، من نصف شوال إلى هلال بالقعدة 15 شطار. قذف الله في قلوبهم الرعب، أراد النبي نفسهم أكثر رجالهم، سك دماءهم يكون عبرة لغيرهم. فجاء من تدخل، تدخل رجل خبيث إنه عبد الله بن أبي بن سليم، بالتو أظهر إيمانه، وكان يريد أن يتنصب على المدينة زعيما وحاكما، وحلفاؤه بنو قينقاع. فقال يا رسول الله، يا رسول الله أحسن إلى موالي، تريد أن تقتل تبيدهم، منعوا عني الأحمر والأسود، والآن تقتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أرسلني. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم متكئ، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في جيب النبي ويمسك النبي، يعني ماسك النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن إلى موالي. فيقول له النبي ويحك أرسلني، أدري شيء. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ويمسك النبي، يقول يا رسول الله، خبيث ما يدري حتى بالرسالة، يا رسول الله أحسن إلى موالي، أحسن إليهم، منعوا عني الأحمر والأسود، والآن تريد أن تبيدهم. يقول له النبي ويحك أرسلني. فيتركه النبي 4-5 مرات ويحاول صلى الله عليه وسلم. في النهاية قبل النبي هذه الشفاعة وأمرهم بأن يخرجوا جميعا، طيب قتل ما في قتل لكن خرجوا، وطردهم إلى أذرعات الشام وجلسوا فيها فترة من الزمن، ومات كثير منهم. هل سكت الناس؟ هل سكت اليهود؟ سمعت القبائل الآن أجلى أكبر قبيلة وأقوى قبيلة من اليهود أجلاهم. شوف العزة يا أخوة، أحيانا الناس ما تدخل في دين الإسلام، تدري ليش؟ لما تشوفنا أذلة، لما تشوف المسلمين فيهم ضعف وخور، ويتخطفهم الناس، ولا كلمة لهم ولا شأن لهم، أمة قوامها 1,000,000,000 وربع المليار لا شأن لهم في الأرض، في ناس سكتنا الله لا تدخل الإسلام. هذا لو كان دين حق لما اختلف، لما قتل بعضهم بعض، لما سب بعضهم بعض، صار لهم شأن وزن. حنا قاعد نقتل الناس الآن في دينهم، والله الفتنة أكبر من القتل. فإذا باليهود يسمعون بالخبر، قام رجل منهم اسمه كعب، سمعتم بكعب بن أشرف؟ هذا أخبث يهود، أخبث واحد في اليهود اسمه كعب بن أشرف، رجل خبيث خطبه شديد. لما سمع بهذه الهزائم أخر يطلق أشعاره، وكان شاعرا يسب النبي ويسب أصحابه ويتغزل بنساء الصحابة. شفت الخبث؟ يتكلم في نساء، طبعا العرب عندهم الشعر أخطر شيء إلى اليوم، ترى إلى اليوم الشعر سلاح، وأنا أنصح الشباب اللي عنده موهبة شعر إنه ينميها ويقويها ويجعلها سلاحا يدافع فيه عن الإسلام ويحارب فيه الكفر. ألم يكن النبي له شاعر خاص؟ من هو؟ حسان بن ثابت. يا وجههم أنتم يا حسان، ويبدأون بالأشعار قبل المعارك، يؤججون المعركة. وكان إذا أراد أن ينشط الصحابة قال لهم شعرا، اللهم اغفر للأنصار والمهاجر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والصحابة يردون، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. أشعار تؤجج وترفع الروح الحماسية. حتى الآن المجاهدين يضربون في الشيشان، في البوصلة في السابق، في فلسطين، أحيانا الشعر والنشيد الإسلامي يشجعهم في القتال. هذه سنة معروفة عند العرب جميعا إلى اليوم. فإذا بكعب يطلق لسانه الخبيث سب للنبي والصحابة والنساء، فتو الخبيث تعرفون ايش سوى؟ راح مكة، سافر الى مكة يؤجج المشركين على المسلمين، تتركون قتلاكم، تسكتون، الا تسأرون؟ واذا به يطلق الاشعار يثير قريشا مرة اخرى. فجاء كفار قريش قالوا يا كعب، انتم اهل كتاب، عندكم كتاب، انتم يهود عندكم كتاب، انزلت عليكم التوراة، ترى من احق، نحن او محمد؟ شوف الخبيث، قال بل والله انتم احق من محمد، مع انهم يعرفون انه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء احدى من الذين امنوا سبيلا؟ الم تر اليهم يا محمد، ما تنظر اليهم؟ شوف ايش صار. النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابه، تأذى من كعب، هذا رجل خبيث، فقام في الصحابه قال من لكعب بن الاشرف؟ من لكعب بن الاشرف؟ فقال محمد بن مسلمه انا يا رسول الله. فجهز النبي مفرزه، اليوم يسمونهم قوات خاصه، يسمونهم الامريكان كوماندو، يعني هذه عندهم عمليه خاصه مو قتال عادي، لا هذين عندهم مهمه يطبقون في الرجل. قال محمد بن مسلم وعباد بن بشر وابو نائله وثلاثه اربعه من الصحابه مفرزه يسمونهم في الكتب الفقه والسير، احنا نسميهم اليوم قوات خاصه او سموا ما تسميهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدهم وجهزهم. قال محمد انا له يا رسول، انا اتكفل في انا مع هذه المجموعه، لكن اذن لي يا رسول الله بما قال، يعني خلني اخذ راحتي بالكلام، اخدع بالكلام. قال قل ما شئت، خذ راحتك، حرب حرب خدع. فجهزهم النبي عند الغرقد عند البقيع وقال اذهبوا على بركه الله، في الليل يجهزون خطتهم. وجاء النبي يدعو الصحابه، يصلي في الليل ويدعو لهم الليله بعد الغرق. محمد بن مسلمه جاء لكعب فجلس عندهم، شوف الخطه، قال يا كعب اخبرك بخبر لا تخبر عليه عني احدا. قال قل. قال لقد اذانا صاحبنا الذي جاء الينا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خدع. قال كيف؟ قال يطلب منا صدقه، يعني عنانا حتى الصدقه يريد ان ياخذها، اموالنا يريد ان ياخذها منا. قال لم تر شيئا بعد، احنا ما شفت شيء منا، مصدق الكلام كان مشرف. فقال محمد بن مسلم هل لك ان تقرضني، تقرضني وثقا او وثقين، اعطني اي شيء بتعطيه، يعطيه الثقة. قال لا بأس. قال ما ماذا ترهنون؟ اني اريد رهن، يهودي ما يرفض شيء، يقدم شيء لله يدرهن. قال ماذا ترهنون؟ قال ماذا تريد؟ قال اريد نساءكم. قال نرهن عندك نساءنا وانت اجمل العرب، هو قبيح لكن عشان يصدق. قال اذا ارهنوني اطفالكم اولادكم، اعطوني شيء. قال نرهنك اولادنا حتى يعاب اولادنا فيقال رهن بوثقنا وثقين، ما تبقى نزل عليهم الناس. قال إذن ماذا تقولني؟ قال نرهنك سلاحنا، أعطيك السلاح بدل. قال لا بأس. قال موعدك في المكان الفلاني، نأتيك بسلاحنا. قبل هم لما يأتون إلى كعب لا يأتون بالسلاح، لكن الآن الخطة عشان يأتون بالسلاح. وقال منهم، لكن لما واعدوه أن يعطوه السلاح ظن أنهم سوف يعطونه. شوف الخطة الآن محمد، وجاءه الصحابي ثاني قال له كلام يشبهه، وقال سوف آتي مع محمد بن مسلم. قال تعالوا معه. وجاءت الليل الموعودة، وظل النبي طوال الليل يدعو ويقيم الليل. هذا أخطر واحد من اليهود، رأسهم قائدهم كعب بن أشرف الذي تعرفه العرب كلها، سنديد بطل شجاع. فإذا بمحمد بن مسلم ينادي يا كعب بن الأشرف، يا كعب بن الأشرف. كان في البيت مع زوجته، قام وأخذ سلاحه ليخرج. قالت زوجته أين أنت تخرج وين طالع؟ قال إلى الصلق. قالت زوجته والله اني اسمع صوتا يقطر منه دما. زوجته حدثت بالمكيده، قالت هذا الصوت ترى في دم. قال لا، هذا محمد بن مسلمه وابو نائله اخواج، يعني ربح اصحابي، وهذا الان يبي الان يعني يقدم لهم خدمه عشان ينقلبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبث اليهود. فخرج كعب بن اشرف وقال ابو نائله، الان الذي يتولى المهمه ابو نائله مو محمد بن مسلمه، صحابي ثاني اسمه ابو نائله، قال انا سوف اقترب منه، فإذا رأيتموني أقترب من رأسه فانهالوا عليه. تبدأ الاغتيال. فإذا به يأتي، فقال له أبو نائلة يا كأ والله يشم فيك رائحة طيبة، عندك ريحة حلوة هذه الحافة. قال نعم، عندي أفضل عطر نساء العرب، يعني أفضل عطر تحب النساء العرب عندي أنا. قال هل تسمح تأذن لي بشمه؟ قال نعم. فتقدم من أبو نائلة يقترب من رأسه ليشمه. مرة الأولى ما سوى شيء، بس يطمئن يهديه. المرة الثانية تجهز الصحابة وراءه، اقترب من رأسه فمسكه وأشار إلى الصحابة، فانهالوا عليه ضربا بالسيوف حتى أرضوه سريعا. وجاء محمد بن مسلمة فاحتز رأسه، وجاء برأسه والرسول ناطر الحين يبي الخبر عند البقيع ينتظر الخبر، فلما رآهم من بعيد ارتج المكان بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. فقال النبي الله أكبر الله أكبر، نارة الوجوه. فقال الصحابة ووجهك يا رسول الله، فرموا رأس كعب الأشرف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فخف تقوم بمهمة اغتيال بأمر من؟ الحاكم. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بعد قتل كعب الأشرف دخلت الأفاعي في جحورها، وانبث اليهود في بيوتهم، وخنفت الأصوات، وخاف الجميع، بنو قينقاع هربوا، وهذا قائدهم قتل، ماذا يريدون أكثر من هذا؟ سمعت بنو ثعلبة بالخبر، فجهزوا جيشا كبيرا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. بنو ثعلبة أحد القبائل، فأرسل النبي لهم سرية فيها 450 رجلا، فما وصلوا إلا فر الجميع من بني ثعلبة، فروا في الجبال، وأغنم الله الصحابة غنيمة غنائمهم. الآن المشركين في هذه الأحيان مضت عليهم شهور ولا قافلة خرجت منهم للشام، خايفين، طيب نموت، يأتي علينا الصيف والشتاء، نموت، ما نستطيع، ماذا نفعل، ماذا نصنع؟ فأشار إليهم أبو سفيان أن اذهبوا بقافلتكم إلى طريق العراق، طريق أخرى، لا تروحوا طريق الساحل، الساحل في عيون، في استخبارات، في قبائل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس أسلمت، إذن اذهبوا من طريق العراق، طريق طويل، لكن آمن. وفعلا جهزوا أموالهم وغنائمهم وبضائعهم إلى الشام، لكن من طريق العراق. وذهب صفوان بن أمية قبل إسلامه، ذهب بالقافلة، حمل أموال قريش إلى أي مكان؟ إلى الشام، لكن من طريق العراق. فسمع النبي بالخبر، أرسل له من؟ أحد الصحابة بالخبر، كان مثليا متخفيا، فأرسل بالخبر إلى بصرة في المدينة. فأرسل النبي جيشا بقيادة زيد بن حارثة، حب النبي يحبه، مو واحد هذا، وكان يسمى زيد بن محمد. فأرسل جيشا إلى قافلة صفوان بن أمية يعترضونها، فرسان وشجعان وأبطال. فلما سمع صفوان بن أمية أن جيش محمد قد اقترب منهم، فأجتوى صفوان، ترك القافلة برمتها وهرب قافلة إلى المدينة، وترك الأموال كلها لرسول الله. وعاد الصحابة بقافلة كاملة محملة بالأموال والبضائع، وكانت نكسة أخرى لكفار قريش. قالوا بعدها لا خير في العيش، خلاص مش حق عايشين، تجارة ما عندنا، أموالنا ضاعت، قتل من قتل محمد صلى الله عليه وسلم، اسأروا لأنفسكم، فأعدوا لمعركة كبرى وأيضا هي حاسمة لم يفصل فيها هزيمة أو نصر، هي معركة أحد. كيف بدأت؟ ما هي مناوشاتها؟ كيف وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عدد الجيش الذي جهزه كفار قريش؟ هل هناك نصر أو ما في نصر في هذه المعركة؟ كيف وصلوا إلى النبي؟ وما هي البطولات؟ دعونا نحدثكم عن أروع البطولات في درسنا القادم، والملاحم والتضحيات للصحابة في تلك المعركة سوف تسمعونها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم بعد موسم الحج. سوف نقطع إن شاء الله الموسم القادم، وبعد الحج سوف يكون هناك إعلان ربما في الجريدة أو غيرها، تسمعون خبر عودة الدروس بإذن الله جل وعلا، إن أحيانا الله جل وعلا، فسوف نعود ونبدأ بمعركة أحد وأروع التضحيات، وحب النبي ظهر في هذه المعركة، وكيف ضحى الصحابة بأنفسهم لرسول الله. هذا ما سوف نراه إن شاء الله في الدرس القادم.